ما يصلحش يعني ولا اجمعين، ها ابتعين ابصعين، ها ولا لا؟ ايه بارك الله فيك. ممكن اجمعين ابتعين اكتعين ابصعين، اربعه، اربع الفاظ مؤكده، معناها شيخ. طيب قال لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا. قالوا الصرف يعني الواجب الفريضه يعني، والعدل النافله، وهناك تفسير غيرها. قال وقال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ اخر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك احنا قلنا دائما للاتباع لابد من مراعاه سته امور: الزمان، المكان، السبب، والجنس، والمقدار، والكيفية. ستة أمور لابد من مراعاتها لكي تكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. عند الشيخ أحمد عبد المتعب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بسم الله. الزمان مثاله إيه؟ أنت بين لنا واشرح لنا، زي ما انت بتمسك المفك كده اهو، فك المكنه تطلع كده، فك لنا بقى اللي الزمان. الان مثلا الحج اشهر معلومه، الحج له زمان، الصلاه لها زمن، لها وقت. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له بدايه وله نهايه، معنى يا اخوان. طيب الاضحيه لها وقت ولا لا؟ في اليوم العاشر يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، معنى أضحية. العقيقة لها يوم تذبح عنه يوم سابعه، معنى يا إخوان. الصيام رمضان له زمن، معنى. الأزمنة هذه حددها الشارع. طيب المكان، أمكنة للعبادات يجب أن تؤدى فيها. معناه؟ طيب الآن واحد بيطوف بعيد من البيت، بعيد من المسجد الحرام. مشيناها لما يوم النحر هناك ينفع هناك. طيب. ماشي، خليك بس بعدين. الآن السعي، السعي بين الصفا والمروة مكان. ما يخرجش عن هذا المكان، معنى يقول الطواف بالبيت، معنى ومحيط البيت في المسعى في المطاف، لا يطوف واحد من خارج. إذا في عبادة محددة بمكان، الوقوف بعرف في وادي عرف، معنى. طيب البيات بمزدلفة مكان، هذه مواقيت مكانية بيسموها العلماء، المواقيت التي الإحرام، ميقات المدينة ذي الحليفة، ميقات اليمن يا لملة، ميقات أهل نجد ذو قرن المنازل، والجحفة ميقات أهل الشام ومصر وما إلى ذلك. مواقيت حددها الشارع، ما تخرجش عنها. هذا الزمان وهذا المكان. طب المقدار، العدد. انظر إلى الصلوات، مفروضات حددت بعدد معين، الفجر كذا، المغرب كذا، العصر كذا، العشاء كذا، الظهر كذا، إلى آخره. معنى يا إخوان المقادير، مقادير أنصبة الزكوات للزكاة نصاب، معنى يا إخوان نصاب إذا بلغ تجب في المال الزكاة، تجب في المال الزكاة مباشرة. ما يأتيش واحد يقول لا لا أنا لسه لما يأتي، يعني لما أرى هذا الشيء بكيفي ومزاجي أخرج، لا. أنصبة الزكوات، المقادير التي تخرج في الزكاة معروف، معنى ربع العشر صح، معنى نصف العشر صح، معنى العشر صح، معنى الخمس صح، أربع أشياء. والخامس تفاصيل في الأنعام، تفاصيل في الأنعام، بهيمة الأنعام. نصر خمس مقادير، خمسة أنواع المقادير تخرج زكاة صح؟ أهو ربع العشر، بعد نصف العشر، بعد العشر، بعد الخمس في الركاز، تمام؟ والباقي التفاصيل في ايه؟ بهيمه الانعام. طيب فلان ياخذ الربع في الميراث، فلان ياخذ النصف، فلان ياخذ ثمن. مقادير محدده في الشرع، ما تركت لك هكذا. مصارف الزكاه 8 حددت في الشرع. معنا يا اخوان؟ اذا الان بارك الله فيكم مراعاه الزمان مراعاه المكان. المقدار، طب السبب ايضا، سبب هذا الاحتفال، سبب هذه الفرحه، سبب هذه البهجه. معنى الناس يفرحون يوم عيد الفطر، تربع يا عبد الله، ويفرحون يوم عيد الاضحى لسبب، سبب من الاسباب، سبب ديني، سبب شرعي. معنى اما يفرحون مثلا بالمولد النبوي، هل هذا سبب شرعي؟ لا، سبب بدعي. يفرحون بعيد الام يسموه، طب وين الام مالهاش الا يوم؟ ده انت حق امك عليك يعني لا ينتهي حتى تموت. معنى لا، حتى بعد ما مات الام ايضا له حق. فمش يوم واحد، 21 مارس او 25 مش عارف بالضبط، هو اي يوم؟ ها 23، اختلف العلماء. خير ان شاء الله، اخذتوا في المدرسه 21؟ تمام، خلينا مع قول الشيخ حمد. المهم، طب عيد العمال، عيد كذا، عيد كذا، طب العمال مسحوقون، مسحوقون سحقا، فين عيدهم اذا؟ هذا كلام تافه، ما له اساس، مش صح. العبره بالعمل، العبره بالاعمال. ماذا قدمنا لهؤلاء العمال؟ مش نعمل لهم عيد وبعدين نسحقهم سحقا. ما شاء الله. معنى عيد الثورة، عيد الجلاء، إلى أعياد باطلة، ما لها سبب، سبب بدعي. نعم، السبب الشرعي معترف به، هو الذي نؤمن به. طيب، الكيفية، كيفية العبادة. الصلاة لها كيفية. الصوم له كيفية. الحج له كيفية. أي عبادة شرعها الشارع فوضع لها كيفية وصفة. الوضوء له كيفية. الأذان له كيفية. الإقامة لها كيفية. الإمامة لها كيفية. شوفوا ديننا دين دقيق. نعم، حق، لأنه من عند حكيم عليم. الحكيم العليم ما يأتي من عنده إلا التشريع المتقن المحكم الدقيق الذي فيه خير الناس، خير العباد والبلاد. تشريع من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى، العلي القدير. نعم، إذا الآن ما هو الكيفية؟ بقي معنا شيء، الجنس. مثاله الأضحية، لا تكون من الغزال أو من الأرانب أو من الديكة، إنما تكون من بهيمة الأنعام. الأضحية، واحد يقول أنا أشتري غزال وأضحي أو ضبي، لا ما بينفع. واحد قال أشتري مثلا 5 كيلو لحمة أضحية، لا، الأضحية معروفة، ما من جنس معين. ما تيجي واحد يقول أنا هذبح ديك، ها، كما أفتى به بعض المعاصرين، وهذا يعني من قلة التوفيق. يقول لك ديك ضحى بديك، صح؟ قال بلال رضي الله عنه، بس اثر ضعيف، لا صح، لا صح الى بلال. ماشي، بارك الله فيك. حطه في شوال الضعيف، انت معك شوالين، شوال صحيح وشوال ضعيف. خذ اللي نقول لك عليه ضعيف، حطه في شوال الضعيف وريح نفسك. عشان الشيخ جمال عدو ما يقولكش انت هو بتحدث الاحاديث ضعيف، قول له برضه انتبه. يلا يا شيخ حبيبي، فين هو؟ خلاص، تلك امه قد خلت، اقفل عليه. طيب، قال هنا كلمة جميلة، قال من أحدث حدثا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أوم حديثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من حديث عائشة. أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا وشأننا وحالنا، حال النبي عليه الصلاة والسلام. المراد في العقائد،